حكاية المشرقي لأبي المنصور. الذنب ذنب الرعية. حدثنا علام بن فهمان بن جهلان المشرقي عن أبيه عن جده قال: كنت فتى حديث السن أخرج إلى البيادر والحقول أو البساتين والسهول، أرعى لهذا غنمه وأجني لذاك ثمره، وبالرغم من أن الأجر لم يكن وافيا ولا للقلب شافيا ولا لتكاليف الحياة كافيا، إلا أن العمل بحد ذاته كان ذا متعة لا توصف وسرعان ما يولف، وكان أهم ما فيه مطلب العاقل النبيه أنه كان خارج الأسوار ومتنفس المرء من الحصار، حيث العصافير هناك طليقة حرة تنوح وتشد المرة تلو المرة، فلا يمنعها من الكلام عسس الحكام بحجة حفظ النظام والصالح العام. وحدث ذات مرة أن ابتعدت غنيمة صغيرة، فقدت القطيع إثرها لأدركها قبل أن يجدها الذئب فيأكلها، وبعد كذا تلة ومنعطف وقد راودني في شأنها ريب التلف، ألفيتها بين يدي رجل غريب عن الديار يبدو أنه كثير الأسفار، معه زاد وحمار وعصا في لونها احمرار، لم أشاهد مثلها من قبل ولا من بعد، كأنها بالدم خضبت عن عمد، وإذ به يحنو على الغنيمة يهدئ من روعها ويضمد جرحا في ساقها وهو يغني ويقول: لا تجزعي يا صغيرة، إن الحياة مريرة، وما جراحك هذه إلا خدوش يسيرة، غدا تصيرين أقوى تسعين مثل الأميرة، وترزقين خرافا تملأ تلك الحظيرة. فبادرته بالسؤال عن أمره فقال: إنما أنا كما ترى عابر سبيل، أجوب البلاد بزاد قليل رفقة حماري الأصيل. فقلت: ألا تعرج على بلدنا فترتاح؟ فإما تقيم فيه برحابة صدر وانشراح، وإلا فتنام وترحل مع الصباح. فقال: لا، والذي رفع السماء بلا عمد، لا أبيت ساعة في هذا البلد. أوليس يحكمكم رجل خسيس دأبه البغي والتدليس؟ تبعتموه في طغيانه وصدقتموه في بهتانه، ورضيتم الظلم شرعة ومذهبا، وجرعتم القهر زلالا طيبا. ألا والله ما ظلمكم إلا لأنكم ظالمون، وما علاكم إلا لأنكم مستكينون. فقلت: مهلا يا شيخ، انظر ما تقول. قال: أليس يظلم فيكم الرجل زوجته والأخ أخاه وأخته والسيد خادمه ودابته؟ أليس يستعلي فيكم الحقير ذو المال ويحتقر الحكيم ضيق الحال؟ أليس يغش البائع زبونه ويضيع الجار جاره ويخون المستأمن أمانته؟ وأنتم من بعد مستسلمون قانعون وبالثناء على فرعونكم لاهجون، فاشتدت عليكم وطأته وأحكمت قبضته، ألا إنكم قبله لأنتم الظالمون، وما تجنون إلا ما كنتم تزرعون. ثم نهض فشد عليه إزاره ويمم نحو الشرق حماره، ومضى مرددا هذه الأبيات: الذنب ذنب الرعية في أصل هذه البلية، حادت عن الحق دهرا واستسلمت للدنية، جارت فجار عليها أخس من في البرية، ولو بدنيا استقامت لاسترجعتها هنية. وغاب عن ناظري وكلماته تتردد في خاطري، واحترت أأنقل كلامه للعوام أم أحبسه بين ضلوعي وأدفنه مع الأحلام، ولي في كلتا الحالتين اهتمام ومقاربة الحمام.